إسرائيل وفسادهم في الأرض في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: عسى ربكم أن يرحمكم بعد المرة الثانية إن تبتم وإن عدتم إلى الفساد عدنا إلى العقوبة، وقد عادوا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم سلط عليهم بقتل قريزة ونفي من النظير وضرب الجزية عليهم، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا محبسا وسجنا. إن هذا القرآن يهدي للتي أي للطريقة التي هي أقوم أعدل وأصوب، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ويخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما مؤلما هو النار، ويدعو الإنسان بالشر على نفسه وآله إذا زجر دعاءه أي كدعائه له بالخير، وكان الإنسان عجولا الإنسان الجنس عجولا بالدعاء على نفسه وعدم النظر في عاقبته. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات المباركة بحمد الله أحوال بني إسرائيل، إن الله أخبر عنهم بإفسادهم مرتين في الأرض، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وكما قرأنا: وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم إلى آخر الآية، وأيضا فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الآخرة البرة الثانية ليسوقوا وجوهكم، يعني بأسنا عليكم أيضا عباد لنا ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، يعني مقصود من دخول المسجد تخريب المسجد، وليدخلوا المسجد كما دخلوه وخربوه أول مرة، وليتبروا يحرقوا ما علوا تطبيرا، وهكذا وقع كما أخبر الله سبحانه. وقال تعالى بعد ذلك: عسى ربكم أن يرحمكم، یعنی ها هنا حذف کلام محذوف، یعنی وقلنا فی الکتاب عسى ربکم ان یرحمکم ان عدتم عدنا عسى ربکم ان یرحمکم. قال علماء رحمهم الله تعالی عسى ربکم ان یرحمکم یعنی بعد المره الاخیره، بعد المره الثانیه. عسى استعمال بمعنی لعل، یعنی لعل ربکم یرحمکم، ولكن اذا جاء من الله تبارک و تعالی تكون واجب، وإلا في الحقيقة لا يجب على الله شيء، ولكن إذا إن الله أوجب على نفسه على سبيل الرحمة. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى وإلا عسى تكون بمعنى ترجي أو تكون بمعنى لعل، ولكن إذا جاء ونسب إلى الله تكون بمعنى الوجوب. عسى ربكم أن يرحمكم يعني إن تبتم عن الكفر وعن المعاصي وعن الإفساد في الأرض إن تبتم عسى ربكم أن يرحم، وإن عدتم يعني وإن عدتم المرة الثالثة، وإن عدتم بعد المرة الثانية، وإن عدتم إلى الفساد إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى العقوبة مرة أخرى. فبذلك قال الأصحاب رحمهم الله تعالى في هذه الآيات أيضا إشارة إلى ذلك، كإذا قالوا لأن صلاح الأمم وبقاء الأمم في الإيمان بالله والأعمال الصالح، قالوا ثبت بهذه الآيات المباركة لما لأن ولو قصة بني إسرائيل ولو من اول السورة احوال بني اسرائيل، ولكن العبرة بعموم اللفظ، هذا قائد في كتاب الله تبارك وتعالى. ولو ان الايات نزلت فصلا في سبب خاص او نزلت باقوام خاص، ولكن العبرة بعموم اللفظ. وثبت بهذه الايات المباركة ماذا؟ كبقاء العالم وبقاء الأقوام والأمم تكون بماذا؟ بالإيمان بالله والأعمال الصالحة والتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، وعدم الأفساد في الأرض، وعدم المعاصي والمنكرات. وأما إذا أنهم تغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض لأن الله سلط عليهم. وبذلك قالوا هذه قاعدة أساسية أصولية سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فبذلك هذا قال لأن الله تعالى قالوا أن الأمم أو أن الأقوام يبقى في العالم بالكفر ولكن لا يبقى بالفساد. قالوا مثلا يعني لما لأن الله خلق الخلق ومنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هكذا إما كافرا وإما شكورا، فريق في الجنة وفريق في السعير. لما هذه سنة الله؟ لأن الله خلق هذا الخلق وهذا الدار وهذا العالم، عالم الدنيا عالم الامتحان، عالم الدنيا دار الأمل والآخرة دار الجزاء. هذا قاعدة الأصولية الأساسية العمودية المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، إن الله خلق هذا العالم وجعلها دار الامتحان دار الاختبار دار الأمل، أما العالم يعني الآخرة تكون دار الجزاء. فبذلك وهذا قاعدة أيضا، إن الله خلق هذا الخلق فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إما شاكرا إما كفورا، فريق في الجنة وفريق في السعير. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن الأقوام والأمم حتى على كفرهم سيبقون في الدنيا في العالم، ولكن إذا أفسدوا في الأرض إن الله لكم. فقالوا فإذا تأمل الإنسان من قوم نوح عليه السلام إلى آخر الزمن في الأمم السالفة في الأمم السابقة ما نزل عليهم عذاب الدنيا فقط بسبب كفرهم، وإلا لا شك السبب الرئيسي الكفر، السبب الرئيسي الشرك، ولكن جزاؤه في الآخرة. أما عذاب الدنيا متى جاء بهم؟ لما أفسدوا في الأرض، لما تغوا في الأرض، لما بغوا في الأرض، لما انعمقوا بالمعاصي، لما أنهم اجترأوا على قتل الأنبياء. يعني فانظر أنهم قتلوا 70 نبيا أو أكثر من ذلك من الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون الأنبياء بغير حق. ولما أنهم أفسدوا سلط الله عليهم، قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان بعدا مفقولا. وأيضا مرة أخرى أنهم تابوا ورجعوا إلى أعمال صالحة، فإن الله تبارك وتعالى أبقاهم. ثم أنهم أفسدوا مرة أخرى، إن الله بعث عليه مرة أخرى ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وبذلك قالوا هذه قاعدة، هذه قاعدة أساسية، فاللازم على الإنسان الاجتناب عن المعاصي، الاجتناب عن الإفساد في الأرض، الاجتناب عن الطغيان، الاجتناب عن البغي، الاجتناب إلى كثرة الفواحش والمنكرات. لما؟ لأن هذا سببا لهلاك الأقوام، لهلاك الأمم، لخراب البلدان. أما الإيمان والأعمال الصالحة والتمسك بكتاب الله تكون بقاء للأقوام والأمم وبقاء للعالم وتمانينة وسكينة ورخاء وهناء من الله تبارك وتعالى. وبذلك أولا هذا. والإشارة الأخرى في هذه الآيات المبارك، عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، هي إشارة إلى ذلك. أن أولا فانظر الآيات الأولى الذي قرأناها قبل ذلك، قال الله تبارك وتعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني لما أولا أفسدوا في الأرض، أولا وإذا جاء بعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. طيب، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأبددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. طيب، في هذه الآيات هي إشارة، يعني بعد هلاكهم وبعد ما قتلوا ونهبوا، ولكن ثم رددنا لكم الكرة، إن الله رزقهم مرة أخرى الدولة، مرة رزقهم المرة الآخرة الحكومة، إذا إن الله رزقهم أيضا مرة أخرى التولية على بيت المقدس، لأن الوعد فيها ثم رددنا لكم الكرة عليهم الدولة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. ولكن بعد المرة الثانية إن الله ما وعدك أن يكون القرة عليهم، أما بفسادهم مرة أولى، إن الله وعدك أن يرجع الدولة لكم ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني على عدوهم، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. طيب، ولكن بعد هذه الآيات قال عسى ربكم أن يرحمكم، بس ما قال عسى ربكم أن يرحمكم ويقول وتكون القرة عليهم، لا. فبذلك قالوا فيها إشارة إلى ذلك، إن الله تبارك وتعالى لا يرزق مرة أخرى التولية لليهود إلى يوم القيامة، لا يكون لهم السلطان، لا يكون لهم الغلبة إلا بحبل من الناس، إلا بحبل من الناس، وإذا انقطع حبل الناس عنهم كأنهم لا شيء لهم، كأنهم لا حقيقة لهم ولا بقاء لهم. لما قالوا؟ لأن في هذه، أما في الآية الأولى قال تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وبذلك إن الله رزقهم الدولة عليهم مرة أخرى، ولكن أما في مرة الثانية ما قال لكم الكرة مرة أخرى، قال لا، بس عسى ربكم أن يرحمكم إن تبتم عن المعاصي، إن تبتم عن الكفر، إن تبتم عن الشرك، إن تبتم عن الإفساد في الأرض، عسى ربكم أن يرحمكم أن تعيشوا في أمن وسكون ورفاهية وتمانينية بس فقط. أما الكرة أيضا لا يعود لكم إلى يوم القيامة، لا يعود لكم إلى يوم القيامة. فبذلك قال عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وإن عدتم إلى الفساد عدنا، إلى العقوبة مرة أخرى. وأيضا فيها إشارة إلى ذلك عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم، وإن عدتم عدنا. فانظر المشاكلة في الألفاظ، ولكن شتان ما بينهما. فإلا لفظ أول عدتم والثاني عدنا، ولكن فرق ما بينهما. وإن عدتم إلى المعاصي، وإن عدتم إلى الفساد في الأرض، وإن عدتم إلى الإشراك بالله، وعدنا بالجزاء بالعقوبة عليكم. فبذلك الأول فرق، كما جاء جزاء سيئة، سيئة مثل، ولكن جزاء سيئة لا يقال سيئة، جزاء سيئة أنها تكون حق. فبذلك جاء جزاء سيئة، سيئة مثلها. فبذلك هذا في كثير من الآيات على سبيل المشاكلة، على سبيل المشاكلة. وإلا كما مثلا جاء وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وجاء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سيق الذين كفروا سوق، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة أيضا سوق، ولكن شتان ما بين السوقان. سوق الكافرين بالذلة والإهانة والضرب والنكال، وسوق المؤمنين ما شاء الله بالعزة والشرف والكرامة، شتان ما بينهما. ولكن جاء لفظ واحد سيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا، ولكن لفظ واحد، ولكن فرق ما بينهما، بون بينهما بعيد. فبذلك قال الله تعالى هاهنا عسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم عدنا. ولكن رحمة الله تبارك وتعالى متى تكون؟ متى؟ لما أنهم يتوبون إلى الله ويتضرعون إلى الله ويلتجئون إلى الله تبارك وتعالى. فبذلك قال وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين. وأيضا فيها إشارة وإن عدتم، كما قال الله تعالى أنهم عادوا، أنهم عادوا مرة ثالثة، يعني الآن ثبت يعني فساد بني إسرائيل مرات، إلا فساد بني إسرائيل مرات، إن الله ذكر منهم الأهم، وإلا أنهم أفسدوا مرات الكرات، ولكن الأهم المهم. فبذلك أولا مخالفة شرع موسى عليه السلام في زمانه، شريعة موسى عليه السلام أنهم أفسدوا في الأرض. ثم في زمان شريعة عيسى عليه السلام أفسدوا في الأرض مرة أخرى. ثم ثالثا في زمان شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فانظر أنهم خالفوا شرائع الأنبياء والمرسلين. وأيضا أنهم خالفوا شريعة موسى عليه السلام، موسى عليه السلام رسول ونبي ومن أولي الأزم من الرسل، وخالفوا شريعة عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام نبي ورسول وأولو الأزم من الرسل، وخالفوا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء إمام الأنبياء والمرسلين. فبذلك يعني أن صدر منهم مخالفات للشرائع متعددة متوالية في الأزمان المختلفة والأجيال المختلفة. ثبت أن هذا القوم أساسهم مكر وغدر وخيانة وكذب وفساد في الأرض، حتى قال العلماء المتأخرين قالوا لو تأمل الإنسان لا يوجد فساد في العالم كلها إلا وراءه يهودي. قالوا لا يوجد فساد في العالم، قالوا أي مفسدة في العالم، قالوا لو تأمل الإنسان لخلفها يهودي. الفساد في العالم فساد شيوعيين، الشيوعية جاء نعوذ بالله الشيوعية كأنها طوفان، وجاء سنة على البلدان الشيوعيين نعوذ بالله. ولكن أصلهم من؟ أصلهم يهودي. ماركس أصله يهودي. المؤسس لهذه الفلسفة الشيوعية من؟ يهودي. وأيضا فانظر أي فساد، ماسونية أو صهيونية، طيب، وأيضا فساد من اعتبار دين، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رزق العزة والنصرة والدولة للإسلام وأهل الإسلام، ولكن أول ما دخل الفساد في الدين عن طريق اليهود، عبد الله بن سبا من؟ يهودي، مؤسس الروافض، رئيس الروافض، ثم الروافض على أنواع وأقسام شتى، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المعروف منهاج السنة أنه كتب عنهم أقسام أقسام ما يزيد الله أعلم إلى 300 وأكثر من ذلك، ولكن مبدأهم الرفض الرواب. ومؤسسي من؟ عبد الله بن سبا أنه كان رجل يهودي، حسن بن سبا أنه كان رجل يهودي. فتنة الخوارج، فتنة الروافض، فتنة الاعتزال المعتزلة، وأيضا هكذا فتنة الشيوعيين، وأيضا فتنة ما جاء باعتبار يعني أنهم لأنهم جعلوا فتن على طريق المرأة في مقابلة الذكر، يعني المرأة العالم الدنيا في الفتن، الآن كل امرأة أنها مطالبة لحقها، أنا إنسان وأنت إنسان، بس أنا إنسان وأنت إنسان، إيش الفرق بيني وبينك؟ كيف تكون تقويم للرجال للمرأة؟ لماذا؟ فتنة عظيمة في العالم كلها، وبراء من؟ اليهود. طيب، والفتنة الأخرى الاختلاف جالوا فيه، ما بين ذلك؟ ما بين العامل وأجرة العمل، أنهم جعلوا فتنة الآن مثلا إذا كان عندك عامل سائق سيارة، أنهم جعلوا فترة في رأسك، أنت تسوق سيارة وتأخذ 600 ريال شهريا، وصاحب السيارة أنه ينام في بيته ويأكل بالملايين، لا، سيارة طبعا لك، الذي تسوق سيارته، الذي تبني بيته، الذي تحرس أرضه، براءهم من؟ يهود. كلما جاء الفتن في العالم إذا تأمل الإنسان وتدبر في أحواله خلفه يهودي، لأن فسادهم في يعني في جبلتهم، فسادهم في مخهم. ولكن الحمد لله الآن الشيوعية مات، حتى مات في رأس الكفر، الآن كروها نحن غلطانين، الدعوة الإسلام حق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض، هذه حكمة الله، قالوا هذا حق، لأن الله تعالى جعل الحكم، واحد غني واحد فقير، واحد عالم واحد جاهل، واحد أعلى واحد أوسط واحد أدنى، حكم من الله، حكم من الله تبارك وتعالى. حتى إن الله تعالى جعل الأصابع الخمسة في يد الإنسان ما كان مساوي، حتى فرق بينهما، لو كان مصابيا لا إن هدر يدك لما انتفاد منها بشيء، أولاد إنسان واحد ما كانوا مصابيين، واحد ما شاء الله عالم وذكي وأبقري، وواحد جاهل غبي، ما كان أكل الإنسان على السماء، واحد يأكل كسرة عيش وهو ما شاء الله يشبع، وواحد يأكل ما شاء الله أربعة أقراص لا يشبع، حكمة الله لكل شيء حكم. لو إن الله تعالى جعل الأغنياء كلها وشغل العمل من أين تكون؟ لو جعل عاملين كلها ومن أين تكون لهم المصاريف والأرزاق؟ إن الله تبارك وتعالى قسم هذا لهذا وقسم هذا لهذا، وفي الحكم لازم إنسان مؤمن بالله، بأحكام الله، بقدر الله، بقضاء الله وبتقسيم ما قسم الله تعالى في عباده، هذا هو العدل، هذا هو الحق. ها أما التجاوز عن حدود الله هذا تكون سببا للفساد في الأرض. أما إنسان إذا كان متمسكا بكتاب الله وراضيا بقضاء الله لا يمكن فساد في العالم. لما حتى كما قال العلماء المتأخرين قالوا لو تفكر العالم كلها الإسلام مادتها ماذا؟ السلام. الإيمان مادته ماذا؟ الأمن. مادة الإسلام ماذا؟ السلام. وابتداؤها بماذا؟ السلام عليكم. وانتهاؤها على ماذا؟ ادخلوها بسلام آمنين. ومادة الإيمان، الإيمان من الأمن، مادة الإيمان هي الأمن. فبذلك الإيمان من الأمن والإسلام من السلامة، فثبت السلامة والطمأنينة لا يحصل للدنيا إلا بالإيمان والإسلام. طيب أما يهود فيها شيء من السلام؟ فيها مادة؟ مادة اليهود مادة؟ هذا يهود ما لا يميل. النصارى أي لوز فيها؟ تنصر. طيب ولو أخذنا من مادة النصر، طيب تكون النصر لجماعتهم لا تكون للآخرين. طيب هكذا الأقوام والمذاهب والملل الفرق في العالم كلها جهمية، من أي شيء؟ من الجهيم، من أي شيء. يعني فانظر هذا حكمة الله تبارك وتعالى. أي مادة من ماذا؟ مرجية، مرجع بمعنى تأخر، معتزلة بمعنى اعتزال عن الدين، فرق فرق مذلة يعني حتى في مال. طيب الآن الطاغية في إيران إيش اسمه؟ صدام. إيش معنى صدام؟ طيب مادة صدام من أي شيء؟ صدمة. لا مادته ماذا؟ مو أنا سميته، سماه والله أعلم من. يعني في اسمه ماذا؟ فليتأمل. يعني هذا من قدرة الله، هذا إبر، هذا عبر، إبر لنا لو نعتبرنا، لو اعتبرنا لنا عبر، لنا أسباق سبق في هذا الأشياء. لو تأملنا وتدبرنا إن شاء الله ما في خوف. هذا إن شاء الله إن الله يجعل لنا خيرا، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. يمكننا نزائمين، غافلين، آمنين، مطمئنين، متسالمين. ولكن طيب ماذا صدام حسين ماذا؟ الصدمة، الصدمة فيها صواد دال ميم، وفيها صواد دال ميم ولا ما في؟ وطيب إذا كان صدام بمعنى الشيء الذي يمنع، طيب هو يمنع حسين، حسين يعني متمسك بالإسلام، يعني يمنع ماذا؟ يمنع الإسلام صدام حسين، يعني أنه منع الحسين. وجاب ماذا؟ يزيد. الذي يمنع الحسين ويرد الحسين عن مواقفه تكون معاونا لمن؟ يزيد الظالم. وأي شيء فيما فيه، فبذلك في كل شيء حكم من الله تعالى. هؤلاء في مادتهم فساد، مادتهم إفساد، خاصة الإناد بالإسلام والمسلم. لماذا؟ لما إذن الله رزق الشوكة للإسلام جاء في قلوبهم حقد والحسد ضد الإسلام، ضد الإسلام والمسلمين. وما قدروا على ذلك مقابلة المسلمين. لما؟ الآن إن الله أعطى لهم القوة وأعطى لهم النصر وأعطى لهم الشوكة، حتى يعني الحيوانات، حيوانات أنهم يخافون من المسلمين. كما هو قصة معروفة أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين خرجوا للجهاد في سبيل الله، وأنهم مضوا من بعض الصحراء وبعض البراري، فأن لما أرادوا أن يسكنوا ليلة فيها جاء قريبا من القرى ناس فقال لا تسكنوها هنا. قال لماذا؟ قالوا لا، قالوا فيها سباع، قالوا فيها سباع وفيها أسد وفيها ذئب وفيها كذا كذا من الحيوانات المؤذية يأكلكم. فقالوا الآن نزلنا ونحن لا نتوكل إلا على الله ولا نخاف إلا من الله تعالى. فسكنوا، فقام أميرهم فخاطب خطاب لمن؟ خطاب للحيوانات. حيوانات غير موجود، حيوانات جالسين امامه يدرس عنده يسمع خطابه. انه قائم او قائم اخذ بعصا خطب خطبه مسنونه ثم قال ما خرجنا الا للجهاد في سبيل، وان الله اعلم بنياتنا واعلم باخلاصنا، واذا كان هذا السفر سفر لطاعة الله ولإعلاء كلمة الله، نحن عباد الله وأنتم مخلوق من الله، فبذا لا توزونا. قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا رأينا بأعيننا السباء يأخذ ويخرج بأولادهم يخرجون من الموضع، تركوا الموضع حتى يناموا أصحاب رسول الله آمنين مطمئن. لماذا؟ فبذلك أن اليهود أنهم علموا كمقاومة الإسلام لا يمكن. ما قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم السفينة رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رفعوا أيديهم إلى السماء نزل المطر من السماء، إذا أنهم أرادوا الخوض في البحر أنهم دخلوا في البحر وخرجوا بإذن الله، لا يخافون شيئا، لا يخافون إلا الله. وبذلك لما أنهم علموا الآن أنهم دخلوا على سبيل ماذا؟ كعبد الله بن سبا دخل في المسلمين، دخل في المسلمين وشتت جماعة المسلمين، يظهر الإسلام ويبطن الكفر وجعل الفساد ما بين سيدة عائشة وعلي رضي الله تعالى عنه، واستشهد بألوف من أصحاب رسول الله، حرب الجمل استشهد تقريبا 10,000 من أصحاب رسول الله، فهو يظهر الإسلام وأحيانا يظهر حبه إلى علي، وأحيانا يظهر حبه إلى عبد الله بن الزبير، وأحيانا يظهر حبه إلى سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فوقع الخلاف بين الرسول. وإلا سيدة عائشة رضي الله تعالى آمنة مطمئنة ما هي مطالبة إلا بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا حق لسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها باعتبار دين باعتبار شرع باعتبار عقل. فلما جاء علي رضي الله تعالى عنه وتفاوض مفاوضة ما بين الأم والابن، الحمد لله انتهى الأمر،